ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ماذا فعل بهذه الآيات؟ هل تدبرها؟ ثم أعرض عنها. بل قال الله عز وجل عن الذي يعرض عن هذه الذكرى أنه مجرم مباشرة. قال الله إنا من المجرمين منتقمون. فلا أحد أظلم ولا جريمة أعظم من الإعراض عن ذكر الله وعن آياته. هل انتهى الأمر إلى هذا؟ لا، بل أذله الله وشبهه بالحمار أعزكم الله. قال الله فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. الحمر جمع حمار. الله أسأل أن لا نكون وإياكم ممن يعرض عن ذكره وعن آياته. قلوا آمين.